ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء، ثناء وضياء. افترشنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا الليلة سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، يقول سبحانه وتعالى: إذا حصل أن السماء التي فوقنا انشقت تصدعت وذهب بناؤها وأصبحت أبوابا، فأين جواب القسم؟ أين جواب الشرط؟ لأن هذه إذا الشرطية، إذا حصل أن السماء أصبحت أبوابا إذانا بقيام الساعة وانتهاء العالم وخراب هذا البناء الذي رفعه الله وسواه وبناه وسمكه، فماذا يحصل؟ قال أهل العلم: ترك الجواب سبحانه وتعالى ليذهب السامع والقاري كل مذهب من التهويل والتعظيم والتفخيم، يعني فإذا وقعت الواقعة وآتت الداهية الدهياء وحلت القارعة وقامت القيامة. يوم تشقق السماء تقوم القيامة ويحاسب الله الأولين والآخرين. وأذنت لربها وحقت، أي السماء أذنت لله ربها، أي استمعت له، مشتقة من الأذن، أي أصغت لربها ولنداء مولاها في إقامته للساعة ولجمع الناس. أذنت السماء، أي استمعت لله رب العالمين سبحانه وتعالى، أذنت واستمعت. والأذن هو أداة السمع التي يتلقى بها الإنسان الخطاب، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أذن الله لشيء أو لأحد، ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. حديث حسن، يعني ما استمع الله عز وجل لأحد من خلقه مثل ما استمع لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. والتغني بالقرآن تجميل الصوت به والتأثير والإبداع فيه. فالله إذا قام عبده الصالح المخلص المنيب يترنم بهذا الكتاب العجيب العظيم، استمع الله في عليائه لعبده وهو يتغنى بكتابه ويترنم به. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في السياق أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. حمله الجمهور على أنه يتحسن صوته به ويترنم به. وقال سفيان بن عيينة، وهو قول ضعيف: يستغني بالقرآن عن غيره من أمور الدنيا فيغتني به، وهذا بعيد، ولو أن الحافظ ابن حجر ذكره وأهل العلم. إذن فالله عز وجل إذا نادى للعرض الأكبر استمعت السماء لندائه سبحانه وتعالى. يقول المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم: هو أذن. يقولون هو أذن، يعني يفتح ويصغي سمعه وأذنه لكل ما يقال له، ويستمع عليه الصلاة والسلام لكل من يتحدث له. يقول المنافقون: قاتلهم الله أن يفكون عليهم من الله ما يستحقون. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح أذنه، يسمع فينا الكلام، وكل ما قال له أحد كلام سمعه، وكل ما أتى أحد له بنقل الحديث استمع وأنصت له. قال سبحانه: قل هو أذن خير لكم، بل هو يسمع الخير وهو يسمع الحكمة، وهو عليه الصلاة والسلام مفتاح كل خير، وكل ما أتى من رشد فمن طريقه صلى الله عليه وسلم. هذا مسألة الأذن. قال سبحانه: وأذنت لربها ولم يقل لإلهها، لأن الرب فيه من التعظيم ومعنى الخلق والتصريف والإبداع والإنشاء ما الله به عليم. فالرب يأتي قلت لكم في الخلق والإنشاء والإبداع والتصوير والبناء. فلما أبدع الله السماء وبناها ودبر الخليقة قال وأذنت لربها وحقت. يقول وحتى السماء تستمع لربها وحقت، هذا مبني المجهول، قال وحق لها أن تستمع لربها والذي بناها وخلقها. إذا ما استمعت لربها تستمع لمن؟ إذا ما أصغت السماء للواحد الأحد تصغي لمن؟ فيا إخوتي يا مسلمون يا أهل الآذان يا أهل القلوب يا أهل الأسماع والأبصار، هذه سماء جامدة، سماء بناء، سماء لا روح فيها تصغي لربها سبحانه وتعالى، فكيف لا نصغي لنداء ربنا؟ وكيف لا نستمع للوحي الذي أنزله على رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ وكيف لا ننصت لهذا الخطاب الرباني الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام؟ السماء تصغي للواحد الأحد ونحن لا نصغي؟ ونحن أهل الخطاب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ قالوا حق لها، والله والله يحق لها أن تنصت لله، يحق لها أن تستمع لله الذي خلق فسوى وأبدع ودبر وصور، لا إله إلا هو. وإذا الأرض مدت، هذا في سياق قيام القيامة، سورة مشاهد القيامة، الأرض تمد. لماذا لم يقل بسطت؟ قال في الخلق وإلى الأرض كيف بسطت، كيف سطحت هنا في السطح، وقال سبحانه وتعالى فراشا، جعلها فراشا ومهادا، ولكن لما أتى عند قيام الساعة قال مدت، قال مدت غير بسطت وسطحت وفراشا ومهادا. ففراشا قال مسواه للأحياء إذا أرادوا الراحة عليها، ولم يستخدم هنا الفراش لأنها قد انتهت الأرض من العالم. ومهادا قال فيها من الحلوم مثل المهد للطفل، وهذا للأحياء، فلم يستخدم المهد هنا أي مهدت لأنه قد انتهى العالم وأزين، فلا أصبح هناك مهاد ولا راحة ولا حنان، فقد خرب العالم. ولم يقل سطحت لأن السطح التسطيح قد يكون فيه جبال كما هو حال الأرض، وقد يكون فيه وهاد وروابي، وأما في قيام الساعة فإنها تمد مدا حتى لا يصبح فيها لا عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فلا يصبح فيها جبل ولا رابية ولا وهاد ولا سهل ولا وادي، تصبح كما وصفها صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كراحة الإنسان قارة مستقرة، ووصفها صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أيضا بقرصة النقي، قال أهل العلم يعني رغيف النقي الدقيق الحواري الناعم، إذا خبزت منه خبزة ناعمة أصبحت ملساء، يبدل الله الأرض بأرض أخرى فيمدها مدا ليحاكم عليها البشرية من أولها وإلى آخرها، ويقاضي عليها الإنسانية منذ أن خلقها إلى أن أفناها، ثم يعقد الله المحكمة فلا يكون الحاكم إلا هو، ولا يكون القاضي إلا هو، ولا يكون الفاصل بين الناس إلا هو. فانظر اختيار العبارة مدت، مدت هي أرقى الكلمات في استخدام وأوصاف الأرض كما وصفت في القرآن. قال وألقت ما فيها وتخلت، يعني الأرض ألقت ما في بطنها كالحامل تلقي ما في بطنها وتخرجه خارج ما في بطنها، فتلقي ما في باطنها من كنوز ومن أموات دفنوا عبر القرون. الله كم في الأرض من عظماء وفقراء وأغنياء وبؤساء وحقراء وفجار وأبرار، الله كم في الأرض من أناس ضحكوا وشادوا وبنوا، سيروا الجيوش وجندوا الجنود ورفعوا البنود، خفقت لهم الأعلام حياهم الأنام، خدمهم الخدم احتفى بهم الحشم، ثم ذهبوا كأنهم ما عاشوا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والله لو تحدث ما في باطن الأرض لروى لنا قصص الدول التي في باطن الأرض، جماجم كانت تحكم العالم، وأنوف كانت لا تخضع لأحد، ورؤوس كانت متكبرة متجبرة أصبح الدود يلعب في مناخرها، وأصبح البلاء يعبث بها مرتهنون والله في قبورهم، لو أذن لهم بالكلام لتكلموا، ولو نطقوا لقالوا اعملوا خيرا، فقد حيل بيننا وبين الخير، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحكا من تزاحم الأضداد. رب قبر دفن فيه العشرات والمئات، رب لحد قد صار لحدا مرارا، دفن فيه ملك فلما بلي دفن فيه مسكين، فلما انتهى دفن فيه سارق، فلما انتهى دفن فيه ظالم، فلما انتهى دفن فيه صالح، فلما انتهى ضاحكا من تزاحم الأجداد الأضداد، ومن كثرة من يشيع ومن كثرة من يدفن. هذه الأرض وألقت، لماذا قال ولم يقل وأخرجت؟ لأن ألقى يلقيه بقوة وبخوف، وأما الإخراج فقد يكون بهدوء وبأمن. ولذلك قل تلقي كل حامل ما حملت من الخوف. وأما في الإلقاء فقال وألقت، يعني الأرض إذا سمعت الصيحة تخرج ما في بطنها على ظهرها تماما، فما أهون الخليقة على الله كما قال أبو الدرداء، تماما تخرج المليارات من باطنها الناس الذين كانوا في باطنها، تقذفهم على ظهرها ليحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى بما فعلوا. قال وتخلت، قال تخلت عنهم تماما، وأبرزتهم للساحة فلم يكن لها دخل فيهم، ولم تبق أحدا منهم تستودعه في بطنها، فليست هي الأم الحنون، بل يأمرها سبحانه وتعالى كما صح في الحديث إن الله يأمرك أن تخرج ما في بطنك، فتخرج ما في بطنها من كل أحياء وكنوز حتى يكونون على ظهرها. وتخلت يعني تخلت عنهم تماما. والتخلي قال هو تركك للشيء بلا علاقة تربطك به بعد التخلي. قال سبحانه وأذنت لربها وحقت، واستمعت الأرض لربها وخالقها والذي بسطها ومهدها وجعلها فراشا، وحق لها والله أن تستمع لله سبحانه وتعالى. هذه أرض جبال ووهاد وتراب وطين وذرى، تستمع لله رب العالمين سبحانه وتعالى لمن خلقها، فكيف لا يستمع الإنسان؟ لأن الله يقول سبحانه وتعالى وتعيها أذن واعية، يقول تعيها أذن، تعيها أذن، تعي الخطاب وتفهم الكلام، يعني هذه العبارة، هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بها، يعيها من كان له قلب وعنده أذن واعية يفهم ما يقال له. لأن بعض الناس حتى يقول بعض السلف قال ترى الرجل في أمر معيشته من أفقه الناس، وفي أمر آخرته أضل من حمار أهله، كذا يقول بعض السلف، كلماته مدوية كذا، يقول تراه في أمر معيشته من أفقه الناس ومن أذكى الناس، وفي أمر آخرته أضل من حمار أهله. فتجده في السيارة يعرف يقودها ويعرف يهندسها ويفكها وينشرها ويصلحها ويهندسها صامولة صامولة، ولكن لو تسأله في سجود السهو قال والله ما ندري مشغولين يا أخوان، ما فاضين لهذه القضايا. وتجده فاهم في هندسة البناء والنجارة والخشابة وأمور الدنيا، ولا يغيب عليه الأسعار والأخبار وأسعار العملة في كل دقيقة وجليلة. وأما أخبار دعاء الاستفتاح وأخبار معنى سورة الانشقاق يقول والله ما تعلمنا انشغلنا، ينشغل حتى يموت ويسحب إلى القبر، ما عندك وقت تتفقه في الدين، ما سمعت برسالة ملأت العالم والكون، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أذن بها من على الصفا، سمعها من سمعها وأدبر عنها من أدبر، ودائما عليه الصلاة والسلام ينادي من كان له قلب أن تفقهوا تعلموا، يقول من يريد الله به خير يفقهه في الدين، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ويقول ابن تيمية الهدى هو العمل الصالح والعلم هو العلم النافع، فمن أدبر أدبر. هل الإنسان عمر آخر يعوض هذا العمر ويستعيض من هذه الأيام التي فاتته؟ فهذه أرض أيها الإخوة جماد تجيب ربها، فأين إجابتنا نحن؟ هل أجبنا ربنا واستمعنا؟ أين الجواب؟ ترك الجواب ليذهب العقل كل مذهب، ولتعلم أن هناك الأمر أعظم مما يجاوب عنه، ولأن هناك موقف الله يسهله علينا وعليكم. يا أيها الإنسان، قال أهل العلم إذا نادى الإنسان فهو مجرد، كل الإنسان إلا ما دل على إشياء المؤمن والكافر. يا أيها الإنسان، يا أيها الضعيف، يا أيها الذي خلق بضعفه وبشريته وطينه وترابه وإنسانيته، يا أيها الفقير المعدم إلى الإله الكريم الواجد الماجد لا إله إلا هو، إنك كادح. يقول سبحانه وتعالى أيها الإنسان إنك عامل، إنك ساعي. هنا لم يقل إنك عامل، لأن الكدح فيه ثلاث معاني. المعنى الأول قال يشمل الكدح بما فيه من خير وشر، فهو شامل للخير والشر وللفضيلة والرذيلة وللحسن وللقبيح وللعمل الصالح والسيء. الثاني الكدح بمشقة، فذكر الله أن الإنسان خلق في كبد وأنه كادح وأنه متعب، فاختار لفظ كادح ولم يقل عامل أو ساعي أو عابد. الثالث جعله اسم فعل مرفوع بالضمة المنونة ليشمل المستقبل المستمر، يقول إنك كادح باستمرار منذ أن وضعتك أمك من بطنها وأنت في تعب. من الذي ارتاح؟ من الذي هدى؟ يقول الشاعر أحد الحكماء لقي أحد من السلاطين سأل كيف حالكم؟ قال والله منغص حالنا. فسأل عالم من العلماء كيف حالكم؟ قال كيف حالنا؟ أصبحنا وربنا يطالبنا بالفرائض، ومحمد صلى الله عليه وسلم يطالبنا بالنوافل، والأهل يطالبنا بالنفقة، والديانة يطالبنا بالمال، والموت ينتظرنا. فمر على أحد التجار كيف حالكم؟ قال والله إنا في خوف من تجارتنا، إن ارتفعت الأسعار خفنا من البطر، وإن انخفضت خفنا من الفقر. قال كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ من يرتاح؟ ولذلك الإمام أحمد بن حنبل أتى يتوسد يبغى ينام إمام أهل السنة والجماعة، وش بينام الإمام أحمد في أي قصر وفي أي دور؟ عنده غرفة في بغداد هز العالم منها، أرسل رسالة من طنجة إلى جاكرتا، رسالة أهل السنة المسند اللي عندنا الآن المطموح هذا أحمد بن حنبل، أتى ينام، أتى ابن عبد الله البار العالم، قال يا أبتا قبل ما تنام عندي سؤال، قال سل، قال يا أبتي متى يرتاح المؤمن؟ أنا رأيت الناس لا الملوك ارتاحوا ولا الوزراء ارتاحوا ولا التجار ارتاحوا ولا العلماء ارتاحوا. فاتكى الإمام أحمد قال يا بني تدري متى يرتاح المؤمن؟ قال ما أدري. قال إذا وضع رجله اليمنى في الجنة. هذا الجواب احفظوه، لو لم يحصل لكم إلا أنكم حضرتوا الليلة أخذتوا هذا الكلمة ومشينا. تدري متى يرتاح هذا الإمام؟ جواب أبو عبد الله أحمد بن حنبل، ما هو جواب أي إنسان. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول متى يرتاح يا ابني؟ تريح نفسك، يرتاح إذا وضع رجله اليمنى في الجنة، إذا دخلت باب الجنة ارتحت. أما قبلها والله متاعب ومصائب وأمراض وآلام وفواجع ما تضمن أحد، لا تضمن بقاء الأسرة ولا بقاء المال ولا بقاء الصحة ولا بقاء الإخوان ولا بقاء الجيران ولا بقاء الأحوال. هذه الدنيا دار الشقاء، كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ اتهام الشاعر رزقه الله ابن بعد ما سأل الله يرزقه كان عقيم، فرزقه الله ابنا نجيبا ذكيا مثل فلقة القمر، وكان يمشي معه في الأماكن ويتجمل به ويلبسه معه وهو بيده، ويوم بلغ 16 سنة قبض الله روحه فجأة، فمن حبه وتعلقه بكى عليه وندم عليه وولول عليه، قال والله ما أدفنهم على المقابر هناك وبيقرب علشان يبقى معه، فدفنه في المجلس. ما شاء الله خلاص ما عاد بيروح، ما دام في المجلس انتهى الموضوع. يوم ناظر في المجلس يأتي ينام، إلا لا يكلمه ولا يجلس معه ولا يسمع صوته ولا يرى وجهه، فقال في نفسه ما الفرق بين أن يكون مدفون عندي في مجلسي أو في الصين؟ إذا دفن الإنسان دفن، سواء لو كان عندك بجنب فراشك انتهى الموضوع. قال طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكذاء أروى الأكدار ومكلف الأيام غير طباعها متطلبا في الماء جلوة ناري، إني وترت بصار من ذي رونك أعددته لطلابة الأوتار. يقول والله عدت هذا السيف ولدي على شار يمنعني أو أدخذه يقول يا كوكبا ما كان أكثر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. يقول ما كمل 16 سنة مثل 16 ليلة القمر، وش هذا الحياة؟ يقول حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. أخذها الحرير الذكي صاحب المقامات وزود عليها من كيس بيتين، قال دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري، وإذا هي قفزت إلى العصاد وهو يدوسها فكأنها قفزت لأخذ الثاري. يقول إذا جت بشيء باليمين أخذت بالشمال، يبارك لك منصب شوية قالوا مات ولدك في حادث سيارة، تنجح البنت رسب الولد، أعطاك الطبيب بسرا عيونك ما شاء الله صافية، وإذا الضغط عندك قال أبشرك ما عندك سكر طلع سلطان. هذه دار، ما اللي يتشبث بها؟ ما الذي يحبها يعني يخلد فيها؟ هل بقي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي الخلفاء؟ هل بقي الصالحون؟ هذه الدار. قال أيها الإنسان إنك كادح. الكادح هو لفظ استخدمه الشيوعية، دخلوا بلاد العرب وخاصة شمال أفريقيا حتى يريدون إظهار أو إنقاذ الإنسان من الفقر، اسمه الفقير عندهم يسمى الكادح، وهي الطبقة الناشطة طبقة العمال، ودخلوا عدن وبعض البلاد قالوا لإنقاذ الكادحين، هذه لفظ الكادح خذوا الشيوعية علشان يعني الذين يتعبون ويقدمون الخدمات نحن جئنا لإنقاذهم من طبقة الأغنياء. سئل أحد علماء اليمن قالوا ما فعل الشيوعية في عدن؟ قال الكادح كدحوا، والقائم بطحوا، والجالس سدحوا، والعامل ذبحوا. هذه الشيوعية. فالواحد الأحد هو الذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم سعادة الإنسان، ليست الشيوعية ولا الرأسمالية، إنما هو دين الله الخالد على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أيها الإنسان إنك عامل عمل، اختر لنفسك منذ أن ولدتك أمك أنت ساعي، وسوف تلقى العمل أمام عينيك، والله سوف تجد ما قدمت محصيا لك. واحد شعراء العامة الشعبي يقول سو ما تبغى حسن ولا مليح، كلها قدام عينك تحتريك، ترى عند المصايب عند القبر، تريد خيرا كرما فضلا صدقة بالوالدين صلة رحم، هي ترى أمامك لأنفسهم مهدور، سوءا وقطيعة وظلما وشتما وزورا وبهتانا ترى تحتريك قدامك، سو ما تبغى حسن ولا مليح، كلها قدام عينك تحتريك لأنفسهم مهدور، ترى أنت بررت نفسك ما بررت أحد، ترى الإحسان الذي تحسنه للناس من حسن الخلق والتواضع واللين والوقوف معهم والوصول يعني الوقوف مع المسكين والفقير ترى لنفسك أنت ليس لغيرك، لا تظن أنك بررت غيرك. يقول قيل لأحد العلماء فلان اعتق رقبه، قال لنفسه بر، قال فلان تصدق، قال تصدق على نفسه والله، قال واطعم جائع، قال والله ما أطعم إلا بطبه. فنحن ترى نسعى لأنفسنا، لا تظن أن ذلحين ذكرمنا الناس، نحن نكرم أنفسنا عند من لا تضيع عنده وداع سبحانه. هذا أحمد شوقي سافر إلى فرنسا وخلف أمه في البيت، قال يا أمه أنا ما تأخر عليك لكن تبقى إن شاء الله وعود، هو أحد يبقى الأحد عند الله سبحانه وتعالى. ركب الطارة قالوا ماتت الوالدة، رجع قالوا وين دفنوه؟ في حلوان. راح عند القبر قال الله يا قبر كان فيك من عجائب، كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الوداع من خير المؤدين. يقول إذا أردت وداعه استودعها الله سبحانه، ولذلك قال ابن عمر في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا ودعنا يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقال رجل لربيع بن خثيم عندي مال ماذا تشير علي فيه؟ قالوا إن النخل يبور يصيبه بوار، يعني تعرف دود النخل لا يجي مرض، والخيل قد يغلو سعرها وتنخفض، والأسواق غير مأمونة، والأرزاق ذاهبة لاهبة، ماذا فعل؟ قال اجعلها أمين، إذا استودعه استودعت ما عنده حفظها لك. قال قدمها عند الله يحفظها لك سبحانه وتعالى، يعني يقدم ما استطاع الإنسان. هذا هو الكدح الصحيح. قال فملاقيه، يعني أن ما فعلته أيها الإنسان أنت عامل. هل رأيتم الإنسان يعني جالس؟ الإنسان بطبيعته حارث همام كما صح في الحديث، قال ابن تيمية معنى همام نيته تهم دائما تتحرك، يهم بالخير أو بالشر، همام ما يقف. يقول تخاله من ذكاء القلب متكدا، ومن تألهه في القلب نشوانا، هذا المتنبي يوم من تحسين بن عبد الله هذا يقول، فيقول أن تخاله يعني دائما همام بقلبه، فهنا يقول همام محارف قال عامل، فالإنسان سوف يعمل. هل رأيت الإنسان جلس عمره معمل؟ لابد إما يعمل خير أو شر، إما يصلي أو يترك الصلاة، إما أن يفعل، أما أن يقدم لنفسه خيرا أو يقدم شرا. هذا يقول سبحانه أنت لابد أن تعمل وتتعب وتجتهد، فسوف تلقاه أمامك وسوف تجد عملك محصيا عليك. قال سبحانه فصل الآن فهنا إلى الموقف. قال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه يوم العرفات ينقسم الناس قسمين، فريق يؤتيهم الله الكتب بأيمانهم، عندك كتاب سوف تلقاه يوم العرض الأكبر باسمك وبرقمك وبعنوانك، يخرج لك ويسلم بيدك سلمه الملائكة، فإن كنت من السعداء جعلني الله وإياك من أولئك، سلم بيدك اليمين ويقول تفضل هذا كتاب العمل الذي فعلته في الدنيا يوم كذا في ساعة كذا في لحظة كذا في مكان كذا، يشهد عليك الملائكة والأعضاء بما فعلت، اليد والرجل والعين وكل واللسان وكل جارحة. فإن كنت سعيدا أخذت كتابك بيمينك وأنقلبت لأهلك تبشرهم، ولله واليوم الآخر المثل الأرقى والأعلى، مثل الناجح الآن الذي يأخذ الدرجة القصوى والامتياز وهو طفل فرح بما أتى، يذهب إلى أهلي يبشرهم بشهادتك يقول أبشروا أبشروا أنا الأول على مستوى البلاد. فهذا هو السعيد الذي يؤتى كتابه بيمينه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يعطى الكتاب منشور بالصفحات والتفضل انت اقرأ علشان لا تظن أن الله ظلمك أو الملائكة والكتبة، فيقرأ وإذا ما غادر شيء، صليت يوم كذا وتركت الصلاة وكذبت يوم كذا واغتبت وشتمت وظلمت، فيقرأ أمامه قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. يقول انت حاسب نفسك، أظلمناك، زدنا عليك شيء، زورنا عليك، أعطيناك عملا صالح لم تعمل، أو سلبناك صالحا عملته، أو أضفنا لك سوءا أنت ما فعلته. لا لا، كله أمامك. فيقرأ الكتاب كما يقرأه في الدنيا لا يغادر منه حرفا، حتى صح في الحديث أن الله يقول العبد يا عبدي أظلمك كتبتي؟ أظلمك ملائكتي؟ فيقول لا يا ربي، فيقول لا يا ربي. قال فيؤتى كتابه بيمينه فيحمله فهذا إلى أهلي، فهذا هو السعيد. فإذا أوتي كتابه بيمينه، واليمين هي علامة الفعل، وكان عليه الصلاة والسلام يحب اليمين، وقالت عائشة في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي سواكه وفي وضوئه وفي شأنه كله، وقال عليه الصلاة والسلام كلتا يد الله يمين، يعني في البركة واليمن والخير والعطاء جل في علاه. فأهل الميمن هم أهل السعادة، ولذلك يؤتى الإنسان بيمينه. فاليمين للمصافحة والسلام ولطلب للأمور الشريفة ومناقات الناس ومناولاتهم الأشياء وأخذها منهم، والشمال لإزالة القذر، وبعض أهل العلم يقول والسواك ونحو ذلك على خلاف مسألة السواك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أسأل الله يحاسبني ويقوم حسابا يسيرا ويخفف علينا الحساب. الحساب اليسير هو العرض. قالت عائشة عند هذا يا رسول الله كيف يحاسب العبد حسابا يسيرا؟ أي يحاسب العبد حسابا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب، قال أول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله ما يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يا عائشة، يعني مجرد العرض كذا. من نعمة الله على المؤمن الناجي، أسأل الله من فضله له ولكم، أن يمر إذا عاد من السعادة أخذ كتابه بس عرض وقبول مثل من وثقت فيه وعطيته الأمان والعهد والميثاق فيمر. أما من نوقش الحساب فيعذب سواء مؤمن بار أو فاجر، لأنه لا يستطيع أن يرد نعم الله عليه وعطاءه أحد، ولا يستطيع أن يقوم بحق العبودية أحد من الناس مهما بلغ، لا أحد يكون، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. قال فهذا يسمى صلى الله عليه وسلم سماه العرض، يعني العرض فقط. أما من يناقش الحساب فيعذب نسأل الله من فضله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه استعد للمكالمة يوما ما، تذكر أن الله سوف يكلمك بلا ترجمان، وسوف يخبرك بينك وبينه بما فعلت، وسوف يقررك بذنوبك، فنستغفر الله من كل ذنب وخطيئة. وفي حديث ابن عمر الصحيح، يضع الله كنفه على كنف العبد ويقرره، فيقول: يا عبدي فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا. فيقول: يا ربي نعم العبد، يا ربي نعم، هذا من المؤمن التائب الناجي. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فأسأل الله أن يسترنا في الدنيا وأن يغفر لنا ولكم في الآخرة. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا. يقول سبحانه: وينقلب إلى أهله مسرورا. صاحب الكتاب الذي يأخذ كتابه بيمينه من الناجين من السعداء الأتقياء، يحاسب حسابا يسيرا، يعرض مجرد عرض فقط، فينقلب إلى أهله مسرورا. أين أهله؟ في جنات النعيم، عنده أهلون هناك، جاهز الأهل والعائلة. وأبشركم نصف وصفا دقيقا لكم بس في مسألة البناء ومسألة الخيام والشجر على عجل. أما الخيمة فقد قلنا في حديث سابق صح في الحديث أن طولها في السماء 60 ميلا. هذا الخيمة بس تبرد، يعني أنك تخرج بس جلسة تسلم على ابن تيمية وعمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل. والقصر مثل الربابة البيضاء، والشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، والأنهار لكل إنسان 4 أنهار، في خلود وقرة عين وبهجة وأمن. ويناديهم الحق سبحانه يقول: إن لكم أن تسعدوا فلا تسقوا أبدا، وأن تخلدوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تغنوا فلا تفتقروا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن عليكم أني أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يقول: أتريدون أن أجيدكم؟ قالوا: يا ربنا أعطيتنا فوق ما تمنينا، وأكرمتنا فوق ما أمنا. قال: فيكشف الحجاب عن وجهي جلة علاه، فينظرون إليه. نسأل الله لا يحرمنا النظر إلى وجهه، أسأله باسمه الأعظم أنه الحي القيوم الأحد أن يرينا وجهه ولا يحجب وجهه عنا، ونسأله بشهادة التوحيد، نسأله أن حضرنا في بيته في الدنيا أن يرينا وجهه ولا يحرمنا النظر إلى وجهه إذا حرم الفجرة والكفار والعصاة. لأن الله يقول عن أعدائه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول: لا يرون الله، وحرام عليهم النظر إلى وجه الله، فنسأله ونلح عليه أن يرينا وجهه. قال: فما رأوا لذة أعظم من ذلك ولا نعيما أجل من ذلك، فيغشاهم من النور والبهاء والجلال من النظر إلى وجه الكريم. يا أخي موسى في الدنيا كلم الله فقط مكالمة ما رآه، فبقي النور عليه 40 ليلة 40 يوم على وجهه من المكالمة، فكيف لو رأى؟ كيف لو نظر؟ قال: وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب بالكتاب وهو يضحك ويدخل عليهم ويبشرهم، قال: نجونا، والله النجا هناك، والله الفوز هناك، ما عليك، كل شيء يعوض إلا خسارة الدين وخسارة الهلاك عند رب العالمين وخسارة العثرة التي لا تقال عند ملك الملوك جل في علاه، أما الدنيا تعوض. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا. وقال مسرورا، قال لكثرة الابتهاج ولم يقل فرحا، لأن الفرح قد يكون فيه أشر. ولذلك قال سبحانه: إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ولكن قال مسرورا لأن المسرور من عنده فرح ببهجة بسرور بنشاط بمتعة، فسماه الله مسرورا واختار كلمة مسرور ولم يأتي بكلمة فرحا. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ورد بشماله وورد وراء ظهره، والصحيح أنه يؤتى بشماله من وراء ظهره، من زيادة النكال به والإذلال له والإهانة عاذنا الله من ذلك، أنه يؤتى بكتاب من خلف ظهره، فيعطى بالشمال مقلوبة يده فيأخذ الكتاب لأنه مغضوب عليه. إنسان عق الأوامر، خالف الله، حارب رسوله صلى الله عليه وسلم، حارب السنة، حارب الدين، رفض المسجد، حجر المصحف، عصى أمر الله، كيف يكرم؟ يقول سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ بالله في أي أحكام عندك الآن؟ تساوي بين أولاد، ولد لك يقدم حذائك ويحترمك ويقبل يدك ويذهب في في في في في, في, في, في طلباتك وفي أمورك وفي حوائجك، وولد عاق يرفع عليك الكلمة ويؤذيك ويعصاك وشق عليك الأمر وجلب عليك المصائب، تسوي بين هذا وهذا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قل سبحانه ما لكم كيف تحكمون؟ أنتم ترضون هذا الحكم بينكم في محاكمكم في بيوتكم في أسركم؟ ما ترضون؟ كيف تجعلونه لله أن يساوي بين هذا وهذا؟ قال وراء ظهره، يعني بشماله وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، يقول يدعو هلاكا وخسارا. الثبور هو الهلاك والخسار. حتى فرعون لما قال موسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال أنت المثبور وأنت الخسران والهالك وأنت الملعون أصلا وأنت المطرود من رحمة الله وأنت الذي لا تذوق نعمة الله ولا فضله في الآخرة. هذا المثبور هو الهالك الخسران الذي وقع به الخسار والهلاك من كل جانب. فسوف يدعو ثبورا. تدرون كيف يدعو ثبورا؟ يأخذ كتابه ويولول بين على رؤوس الأشهاد ويقول وثبورا وثبورا وثبورا وخسارا وويلا. كان نور الدين محمود زنكي هذا التاريخ المشرك يقول علي الطنطاوي إذا جعلت الخلفاء العدول في العالم خمسة، الخلفاء الراشدين جعلتهم أبو بكر عمر عثمان وعلي، وعمر بن عزيز الخامس، فجأة نور الدين من فضلك نور الدين محمود زنكي الكردي يجعله السادس، غفر الله له. هذا نور الدين محمود هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي، ذاك تركماني وهذا كردي، كلهم نصروا لا إله إلا الله، فيكفر بهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذا نور الدين محمود، هذا فاتح من أعظم الفاتحين. كان يسجد ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير ومن بطون الكواسر، وفي بعض قال الذهبي ذكر ذلك، فرزقه الله الشهادة نور الدين محمود، وكان من أعدل العدول. يقول ابن القيم وجد حبة قمح وإذا هي كبيرة، حبة قمح كبيرة وجدت في كوز في إناء مكتوب عليها نبتت هذه النبتة في عهد نور الدين محمود، لأنه لما عدل استوت الأمور. حتى يقول ابن تيمية في عهد العدل تنمو حتى الأشجار وتطيب الثمار ويصلح الحال ويصلح بين الناس علاقات، يعني حتى العلاقات الاجتماعية، وحتى أولادك يصبحون في ظل العدل وفي ظل أن ما يكون بين الناس يرفع، إذا رفع الظلم من بين الناس من الأسر والمجتمعات والشعوب يصبح هناك معد. هذا نور الدين محمود في موقف له قام بمهرجان في دمشق، لأنه فتح عكا وفتح الشمال عند سيدة وطرد المسيحيين النصارى من هناك وفتح بيت المقدس قبل أن مهد الطريق صلاح الدين. ثم عمل مهرجان يحتفل بفضل الله عليه وجمع الأمة والجيوش وقام بكرسي من خشب وجلس أمام الناس، فأتى الواسطي أحد الوعاظ النصحاء الأجلاء الزهاد فوقف أمامه في المهرجان، وذاك نور الدين ما يمسك عيونه، أنت إذا وعظت يقول لا يمسك عينيه أبدا، يرسلها بالدمع، وكان في الصف الأول، كان يقوم الليل، سلطان المسلمين كلهم يقول عنده طابلة أنخاف، يعني مثل إيش؟ يقول أصوات مثل الصفارات توقظه وتوقظ الجيش يتهجدون في آخر الليل، قال تريد أن ينصرنا الله ولا نقوم الثلث الأخير؟ هذا نور الدين محمود. فيقول له هذا الواسطي مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين جاء مسلما فاحذر بأن تأتي وما لك نور. في الموصف يوم القيامة قال هذا بلا خوف، يعني الطفل هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف الذي مرت عليه دهوره. قال فسقط من على كرسيه مغمى عليه أمام المهرجان والمشهد. كان نور الدين محمود غفر الله لنا وله. قال سبحانه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يصلى النار المحرقة تتسعر عليه فتسخره لأنه أتى بموجب ما يعذبه الله عليه وهو العمل السيء ومخالفة أمر الله. قال سبحانه إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا مسرورا بمعاصيه متنعما بمخالفة ربه، لأن بعض الفجر يموت قلبه ترى، فيتنعم بالمعصية، يتنعم بالسكر، يتنعم بترك الصلاة، يتنعم بالباطل، يتنعم بمجالس اللهو، يتنعم بليالي المخالفات، حتى يقول المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه ما لي جرح بميت إيلام. إذا مات قلب الإنسان خلاص يأتي المعصية ويضحك، يعصى الله ويضحك، يتمرد على أمر الله. حتى نصح في التاريخ بعض الطغاة مثل البرفرات تنصح عجوز فيضحك يقول عليك بالثلث الأخير، أنا أقولها دائما لأن في عبرة، فمسكت الثلث الأخير فابتلاها الله وسلط على العقوبة وقطع رأسه. فتقول هي ذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فهنا يقول إنه كان في أهله مسرورا، يقول مسرور منعم، وكان ترك الأوامر وترك الخوف من الله، ما دمعت عينه، ما وجل قلبه في الدنيا، ما تأسف لأن الفريضة فاتت. أنا أعرف بعض الناس جزاهم الله خير لو تفوتوا الجماعة يجد من الأسف ويحمر وجهه ومن الندم والخجل، ولو أتى بمعصية بقي يعض أنامله من الندم والأسف. وبعضهم يركب الذنوب مثل الجبال ويضحك، هذا المسرور، هذا سوف يبكي بكاء طويلا. يقول سبحانه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول المنافقين يقول يضحكون متعة ساعات في الدنيا وسوف يبكون كثيرا في دار الإقامة هناك. إنه كان في أهله مسرورا فجازاه الله أنه عاد في إلى أهله مثبورا نادما خاسئا حقيرا باكيا. قال سبحانه إنه ظن أن لن يحور. يقول هذا الإنسان ظن، هنا ظن بمعنى اعتقد، ظن أنه يعني اعتقد أنه لا يعود إلى الله ولا يرجع إليه يوم القيامة وأنكر الحساب، وهذا يسمى كفر الشك وهو الظن، مثل قول الرجل في صاحب الجنة وما أظن الساعة قائمة. فابتلاه الله سبحانه، فابتلاه الله هذا الإنسان بعذابه في نار جهنم لأنه اعتقد أنه ما يعود يحور يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. قال بلى، بلى سوف يعود، بلى سوف يرجع، بل سوف يجمع الله الأول والآخرين، إن ربه كان به بصيرا. يعني سوف يعود إلى الله، فإن الله خبير بأفعاله، مطلع على أحواله، عالم بأقواله وأعماله، وسوف يجازيه على ما فعل، فالله بصير به، ما تخفى عليه من عمل خافية، ولذلك سوف يحاسبه بما فعل. انتهى السياق وبدأ قسم آخر وبدأ مشهد آخر من المشاهد وقضية أخرى، فأعطنا سمعك وأنصت لكلام الباري جل في علاه. فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم قسما بالشفق. شوف سبحان الله ما أجمل هذا القرآن وأشرقه، سبحان الذي خلق هذا الكون وأقسم بكل عظيم في الكون، ولا نقسم إلا به فهو أعظم العظماء جل في علاه. فلا أقسم بالشفق، يعني أقسم قسما بالشفق. والشفق على الصحيح من أقوال العلم هو من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، هذا الشفق الأحمر. وورد في الصحيح قال الشفق هو الحمرة، ورد عند مسلم في الصحيح، ولهم أقوال، حتى بعضهم يقول الشفق هو الليل إذا أقبل، قال بعضهم بل الشفق هو من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. لكن الصحيح قلت لكم أنا أعتني بالراجح والظاهر على حسب ما سمعته أو قرأته من كلام أهل العلم. فالله أقسم بالشفق، ما أتى جواب القسم، ما لمحتم الشفق، ما تفرجتم وناظرتم وتمتعتم بالليل إذا أقبل والصباح إذا أقبل والليل إذا أدبر، ما رأيتم هذا الليل إذا ذهبت الشمس وأصبحت تغيب تغيب ثم أتى لونها الذهبي وأرسلت أشعتها على العالم، من الذي خلق سبحانه؟ فلا أقسم بالشفق، أقسم بهذا الشفق الذي ترونه قبل أن يغرب الشفق الحمرة. قال والليل وما وسق، قال وأقسم قسما بالليل وما جمع في الليل، وما جمع الليل من دابة ونجم وإنسان ومخلوق ومتحرك وساكن، وضم تحت ردائه ودخل تحت أباءة الليل، كل ما ضمه الليل يقسم الله به وبما بالليل وبما ضم الليل. قال بما جمع، وقال بعضهم بما حمل، وكلها صحيحة. وصف أن معنى بما وسق يعني بما ضم وبما جمع وبما حوى الليل، حوى من دابة ومن إنسان ومن حيوان ومن ناطق ومن ساكث ومن أخضر ومن حلو ومن حامض، الليل جعلها تحت ردائه وفي عباءته ومشى هذا الليل. والليل وما وسق والقسق، وأقسم قسما بالقبر إذا اكتمل نموه واستدار وأصبح كاملا في ليلة 14، وقيل نصف الشهر 15، هذا القمر إذا استدار واستتم اسمه اتسق، يعني ارتفع واكتمل تدميره، لأن يبدو هلالا حتى يقول كفار شوف البلاد والغباء وتخلف العقل. تركوا الرسالة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والقيامة وجبريل ينزل واحتاروا جلسوا ينظرون. فأتى أحد منهم قال يا محمد وش بالهلال يبدو صغير صغير ثم يكبر يكبر ثم بعدين يصل إلى 15 بعدين ينذوي ينذوي بعدين. قال سبحانه ويسألونك عن الأهلة. والجواب يا أغبياء هذا السؤال ما هو مطروح يجيبكم لماذا يكبر ولماذا يصغر. قل هي مواقيت للناس والحج الواجب اسألوا ما الفائدة منها ولماذا خلقت. ما تسأل لي ليه يكبر وليه يصغر وليه بعدين يمشي إلى 15 وبعدين يصغر. قال سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. هذه في الآية الخلق والإبداع والإنشاء هذه اللي يهم الإنسان لو سأل عنها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ما تصطك معه ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان الخالق. فيقول والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. وردت لتركبن قرئت لتركبن ولتركبن. فإن كانت لتركبن فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم معناها أنك يعرج بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصعد السماء طبقة بعد طبقة عليه الصلاة والسلام. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته يا محمد هذا العشف السلمي. فإن كان الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتركبن يا محمد السماء إلى المعراج إلى سدرة المنتهى طبقا عن طبق يعني طبقة بعد طبقة حتى تصعد. وإن كان الخطاب وهو الظاهر الراجح للناس لتركبن أي لتركبن أيها الناس طبقا بعد طبق حالا بعد حال جنينا ثم طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا ثم موتا. وقيل غنى ثم فقر وصحة وسقم وسعادة وشقاوة وحياة وموت كلها أتت. وقيل شدة ورخاء يسر وعسر نصر وهزيمة وهذه واردة كلها. فوالله إن الآن نركب طبقا عن طبق لكن ما كثير منا ما يشعر مرة في صحة ومرة في سقم ومرة في غنى مرة في فقر مرة في نصر مرة في هزيمة مرة في سعادة ومرة في شقاوة. هذا الإنسان حاله. سوف تركبون طبقا بعد طبق. أقسم الله أن سوف نركبكم هذه وأنكم تمرون بهذه الأدوار وهذه الأحوال على رغم أنوفكم شاء من شاء وأبى من أبى. فما لهم لا يؤمنون بعد هذه الآيات وهذا القسم وهذه المعجزات والدلالات الواضحات الظاهرات ما لهم لا يؤمنون. ماذا يمنعهم عن الإيمان بالله واحدا ربا إلها معبودا خالقا. ماذا يمنعهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وإيمان بالقرآن. ما لهم لا يؤمنون. ماذا يردهم عن الإيمان. أفي الحجة عدم وضوح ولبس. أم في الرسول صلى الله عليه وسلم عدم بيان. أم في الله شك. أم في الآيات غموض آيات الكون غموض. ونظروا ماذا في السماوات والأرض باقي أكبر من السماوات والأرض. ولذلك ذكرها الله في الآيات إذا خرج صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن كان إذا قام يصلي من الليل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بقي في أكبر من ذلك. قال وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجود تعظيم وإكرام واحترام وخضوع للباري. قال أبو هريرة صح عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ إذا السماء انشقت فسجد صلى الله عليه وسلم. ما لهم لا يسجدون. ماذا يردهم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إذا قرئ عليهم آية الله سبحانه وتعالى هذا الكلام العظيم لا يسجدون. قال أي لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما له سبحانه. والسجود ليس إلا لله. ولذلك أنكر الهدهد الداعي الموحد على بلقيس ملكة اليمن وقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فذكر الله الهدهد في القرآن ومجده وجعل اسمه منوها به وخرج بحجة عند سليمان عليه السلام لأنه موحد وهي كانت مشركة ثم أسلمت. ورد في الحديث أن معاذ أتى من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام فسجد للرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه. قال مالك. قال إني وجدت ملوك الروم يسجدون لملوكهم فأردت أن أسجد لك. قال صلى الله عليه وسلم لا يسجد أحد لأحد إنما السجود لله كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا بيقولون الحين بعض النساء أن بانت إلا بالحديث هذا ولا نأتي بحديث حقوقهم. نقول إن للرجل حق الرجل الصالح اللي يقوم بحقوق المرأة ويحترم المرأة ويقدرها هذا له حق عظيم. حتى صح في حديث صح الألباني مسكين مسكين مسكين رجل بلا امرأة مسكينة مسكينة مسكينة امرأة بلا رجل. لكن في موطن هذا نشرحه. فإذا جاء حديث مثلا الله الله في النساء إنهن أعوان عندكم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي شرحنا ذلك في موطنه فلا يحمل. فالسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وحرام أن يسجد إنسان لإنسان أو لمخلوق غير الله، حتى تجاوز الشعراء في ذلك، حتى المتنبي لتفاخره وعن جهيته وعجرفته على شاعرية كبرى يقول هو عن نفسي أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني فلا أعاتبه صفحا وإهوانا. جميل الأبيات. كذاك قد كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس غريب حيثما كان محسد الفضل مكذوب على أثري أغتاب سرا ويثنى في إعلانا. يقول من هيبتي أنا يغتابوني، ترى الرجل مهابي. قيل الأحنف من هو العظيم السيد؟ قال من إذا أقبل هابوه وإذا غاب اغتابوه. ترى الجيد في القبيلة والجماعة وفي الأسرة إذا غاب كلهم يسبونه، وإذا أقبل قالوا مرحبا يا أبو محمد. هذا هو السيد، هذا هو العظيم، هذا الكفر. لأن ترى الناس حسدة، بس إنهم إذا شافوه خلاص يغمى عليهم، لأنه يفوقهم كرما ومجدا ورأيا. فيقول المتنبي يقول اغتابوا سرا ويثنى في إعلانه، هذا هو. يقول فيسجد الحاسد إذا شافني. وابن الفارض يقول وإذا الحسن بدا فاسجد له، فسجود الشكر فرض يا أخي. قلنا خطأ، لا يسجد لله إلا لله سبحانه وتعالى. أسألكم سؤال يقول هل للقلب سجود؟ سمعنا الإنسان سجود، العبد سجود، هل القلب له سجود؟ سئل أحد العلماء الصالحين الكبار هل للقلب سجود؟ قال نعم والله إن للقلب سجدة لا يرفع في محراب العبودية لله، لا يرفع رأسه بعدها أبدا حتى يلقى الله. فسجود القلب إخباته لمولاه واعترافه بعظمة ربه، سجدة واحدة ما فيها رفوع، ركوع ما فيها رفوع ولا رفع من السجدة، ولا فيها قيام ولا قعود، إنما هي سجدة الإخبات في محراب العبودية لله. فإذا سجد قلبك في محراب العبودية لله فقد وصلت ونجحت وفزت. أسأل الله أن يجعل قلوبنا ساجدة له. هذا القلب إذا سجد القلب انتهى الموضوع، هذا مخبت، هذا أصبح مستسلم لله رب العالمين جل في علاه ولا إله إلا هو. قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني حري وجدير أن يستجيب الله لكم. أقرب وأشرف المواطن أن يكون أنفك ساجدا لله، خاصة من أشرف إذا كان على التراب أو على طين. يقول أبو سعيد خلابي صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 من رمضان فقال أريت ليلة القدر وأريت أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. ذاك الوقت المتحدث صلى الله عليه وسلم بعد الفجر ما في ماء ولا مطر ولا طين قبل الصلاة، يعني بين الأذان والإقامة. قال ثم صلى بنا صلى الله عليه وسلم فأتى الغيث والمطر فصب المسجد ووقع الطين، فسجد صلى الله عليه وسلم في الطين فكأني أنظر إلى الطين في جفاتي وأرنبتي أنفي صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نحن نسجد على الطين لرب العالمين، وكلما سجدت له رفعك وأكرم ما تكون وأنت ساجد. إذا سجدت هذا هو العظمة، معناك أنك عظمت الله وأنك اتصلت به وأنك أصبحت عبدا له، حتى يقول بعض الصالحين في السجود اللهم اجعلني عبدا لك وحدك. وإذا قرئ عليهم القرآن يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. يقول سبحانه وتعالى بل الردع والإضرار، لكن الذي حملهم على عدم الإيمان وعدم السجود التكذيب بأنهم يكذبون بالرسالة وبالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام. فمن كذب فلن يسجد ولن يؤمن ولن يطيع ولن يهتدي أبدا. إنسان كتب الله عليه الكفر تريد تهديه؟ أنت تجبر الناس، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تستطيع. والله لو تجمع محاضرات ودروس وعلماء وأدباء وحكماء العالم لتهدي عبدا ما أراد الله هدايته ما تستطيع إذا كذب وعارض. قال والله أعلم بما يوعون، أوعى أي كتم، الله أعلم بما يكتمون ويظنون في صدورهم وسوف يكشفها سبحانه وتعالى. ولذلك سمي الوعاء وعاء لأنه يستر ما في داخله ويحفظ ما في داخله. فالإنسان إذا وعى في صدره أشياء ما يظهرها إلا الله، قال الله سوف يكشف ما في صدورهم وما في ضمائرهم وما في سرائرهم فبشرهم بعذاب أليم. يا لها من بشارة على سبيل التهكم، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء بعذاب أليم موجع أرصدناه لهم سوف ينالهم وسوف يقعون فيه لكنه دائم في نار جهنم فبشرهم بعذاب أليم. قال إذا أراد يقول الجبار, وهذا الكلام من باب الاستعلاء, يقول الجبار لمن هو دونه أبشر بكذا وكذا إذا استحكم العذاب, إذا استطاع أن يعذبه وإذا كان في مقدوره أن يهينه. قال هذه الكلمة. أما الضعيف ما يقول للقوي أبشر بالعذاب ولا الند بالند, إنما هذا للواحد الأحد جل في علاه. لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, السعادة في الحياة الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه, الذين آمنوا وعملوا الصالحات الطيبون, الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحبهم ويحبونه, الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم السعداء جعل الله منهم. من آمن واعتقد الخير واعتقد ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصالح المشروع لهم أجر غير ممنون, يعني لهم عند الله ثواب ونعيم لا يزول ولا يحول ولا ينقطع. الصحيح أنه غير مقطوع, أما غير ممنون أي أن الله لا يمنه عليه, فقد ردها الحافظ ابن كثير وصدق, فإن لله المنة على خلقه سبحانه. ولذلك كما قال الأنصار في الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضالهم ومواقفهم, قالوا المنة لله ولرسوله, المنة لله. فالمنة لله سبحانه وتعالى, له علينا المنة. ليس معنى أنه ليس له, أنه لا يجوز أن تقول ليس لله منة, لا, معنى هنا غير مقطوع. أما الإنسان فإنه لا يجوز له أن يمن على آخر, إن ليس الكريم إذا أعطى بمنان. فالمنان ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منفق سلعة بالحلف الكاذب, والمسبل يعني تجبرا وخيلا وكبرا, والمنان الذي يعطي الناس ثم يمن عليه. كل ما أعطى شيء قضى دين عن إنسان, قال أنت نسيت أني قضيت الدين عنك, أطلق إنسان من الحفظ, قال نسيت أني أطلقت وأنا شفعت فيك, أعطى أمه من على أمه, أعطى إخوانه, أعطى أسرته, أعطى. هذا ما يجوز, يحبط عمله, لأنك تذل الإنسان بهذا. لا يسبعون ما أنفقوا منا ولا أذى, فلا تمن عليه تذكره, انس الموضوع, الكريم ينسى, ما كأنك أعطيت شيء. ولا تؤذي سلاحك بالأذى وراء الصدقة كأن تماطلة وكأن تجعلها طريقا له لأنك لمصلحة أو تجعل سوء أو نحو ذلك. فمن عادة عباد الله سبحانه وتعالى أنهم لا يمنون. أما الله فله المنة, وأما أجر هؤلاء فليس منقوص ولا مقطوع ولا منتهي, بل هو دائم ما دام الليل والنهار أبد الآبدين. إخوتي, كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها, كل الناس كادح في هذا الحال. إنما أقف على كلمة كادح لأنها لم ترد في القرآن إلا هنا بها باسم الفاعل, ولأنها اختيرت بعناية من الواحد الأحد الذي أنزل كتابه بحكمة والذي فصله للناس ببلاغة وبيان وفصاحة كالكادح. فاعلموا أن كل النفض كل منا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في كل الصباح يغدو من بيته, فبعضنا يعتق نفسه بالعمل الصالح وتلاوة القرآن وفعل الخير وإيصال الجميل للناس وإسداء النفع لهم, والآخر يوبقها بالخطايا والمعاصي والظلم والفجور. فاعتقوا أنفسكم أيها الإخوة, عتق النفس إصلاح ما بينك وبين الله, عتق الرقبة أن تسعى في فكاك رقبتك. قال الحسن البصري كما ذكر صاحب جامع العلوم والحكم ابن رجب, يقول يا ابن آدم اسعي في فكاك رقبتك. قالوا الحسن البصري بهذا اللفظ اسعي في فكاك رقبتك. وقالوا عن علي بن حسين زين العابدين افتك رقبته من الله 4 مرات, ماذا فعل؟ قال أخرج ديته مرة ثم وزع على الفقراء ثم جمع مالا ومالا ثم دفع الدية الثانية مرة. قالوا اشترى نفسه وافتك رقبته من الله 4 مرات. قال بعضهم والله إن الرقبة مرتهنة حتى تعتقها من ربك بعمل صالح يبيض وجهك عند مولاك. قال سبحانه فلاقتحم العقبة, يقول هذا ما تجاوز العقبة. يقول ماذا يمن هذا المتكبر الفاجر؟ هو فعل شيء تجاوز العقبة الكؤود التي أمامه من المشاق والأهوال, وما هي كيف نتجاوز هذه العقبة؟ ما هي الأفعال التي تؤهلك لتجاوز الأهوال؟ أهي شهادة تعلقها بالبنواد, أو منصب مرتفع, أو تجمع أبناءك شهودا عندك فخرا وخيرا, أو تكدس الأموال في البنوك؟ لا, هل اقتحم العقبة؟ يقول يكذب، ما اقتحم العقبة، وما فعل أفعال تؤهله لتجاوز الأخطار. وش اقتحم العقبة؟ قال فك رقبة، قال هو فأعتق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسخبة، يتيما ذا مقربة ومسكين ذا مثربة. يقول لا أطعم مسكين ولا أطعم يتيم ولا أعتق رقبة ولا بنى مسجد ولا حفر بئر في سبيل الله ولا أعطى. فلذلك هذا الرجل ما فك رقبته. فيا أيها الإخوة الكرام، نحن في يومنا وليلتنا كادحون، وعلينا أن نسعى في غسق رقابنا بعمل صالح ينجينا عند ربنا سبحانه وتعالى. وفائدة هذا أن نقول لكم استملت السورة على ثلاث قضايا كبرى: تعظيم الله في آياته، وذكر قيام القيامة وما يحصل منها من أهوال. الثاني أن الإنسان سوف يعمل عملا يحاسبه الله عليه. الثالث أن أطوار الحياة سوف تمر بنا، فلنتعبد ربنا، نعبد ربنا في الرخاء والشدة، في الغنى والفقر، في الصحة والسقم. واعلموا أن سوف تمر بكم جميعا. أسأل الله أن يسددنا وأن يعيننا على أطوار الحياة وعلى أحوالها وتقلباتها، وأن ينجينا وإياكم من غضبه ومن عذابه ومن سوء عقابه. وإن شاء الله في الدرس المقبل سورة البروج. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل